يا صاحبي هانت عليك المحبة. جمر الغضا في وسط قلبي تشبع، نار حطفها يابست المعايق. يا صاحبي هانت عليك المحبة، المحبة لو حسايب بك جمر الغضا. Thank you.